يقول هناك شبهة يروجها التكفيريون وأهل البدع وهو قولهم لماذا أفتى العلماء في الجهاد عند غزو الروسي لأفغانستان ولم يفتوا عند غزو الأمريكان؟ أولا لأن الحالتين مختلفتان، لابد من النظر إلى المصالح والمفاسد. عند غزو الروس كان الإطار مفتوحا وكانت المصلحة مرجوة ولم يكن يترتب على هذا ضرر، وكان الذي يدعم هذا ويأذن فيه ولاة أمر المسلمين. ولاة أمر المسلمين في البلاد المختلفة كانوا يأذنون للناس بالخروج إلى أفغانستان للجهاد، والحكومة السعودية وغيرها كانوا يدعمون يعني في بعض التقارير يعني بالمليارات يدعمون الجهاد ذاك هناك، فهمت؟ ففي ذاك الوقت أفتى. ومع هذا فالشيخ الألباني قال لابد أن يكون هناك تنسيق حتى لا يحصل اختلال، هذا من بصيرة هذا الإمام في ذاك الوقت. وبالفعل يعني لما لم يكن هناك تنسيق وترتيب كما ينبغي حصل ما حصل وكان ما كان، فهمت؟ أما عند غزو الأمريكان إلى أين؟ إلى يعني يقصد إلى أين؟ إلى أفغانستان أو ما إلى ذلك؟ أولا هؤلاء قالوا هناك مصلحة في كذا وهناك أمر في كذا، وخشي على المسلمين من الشر والضرر، خصوصا أن الأمريكان يقولون نحن لا نحارب المسلمين، هذا الذي يعلنونه بغض النظر عن أغراضهم وأهدافهم الحقيقية، قلنا نحن لا نحارب المسلمين وإنما نحارب من؟ نحارب أسامة بن لادن والقاعدة ومن يدعمونه، والمسلمون السنيون هم يحاربون هؤلاء أيضا. فكيف ستريد فتوى مع هذا؟ بعض علماء السنة قال الذين هم في ذاك المكان وفي ذاك الإطار يدافعون إذا هجمهم الأمريكيون في أفغانستان، يدافعون. لكن لا، هل تريد أن المشايخ يحركون الشباب من مختلف البلاد ويقولون اذهبوا حاربوا هناك؟ مع من وفي معركة من؟ دفاعا عن أسامة بن لادن المتهور الجاهل الضال، فهمت؟ فهؤلاء لا يفهمون هذا الكلام. كمثل بعضهم يقول لماذا أحد بعض الحزبيين يقول لماذا قالوا الآن يقولون بالجهاد في اليمن ولم يقولوا بالجهاد في وزيرستان مثلا؟ سبحان الله سبحان الله. أولا اليمن ليس خارجين عن سلطة ولي الأمر، ثم هم في مكان لا يريدون فيه إزعاجا ولا شيء. بعض العصابات هذه تصنيفها العالمي، بعض الميليشيات بعض العصابات تسلطت عليهم فيدافعون عن أنفسهم. أنت إذا جاءك لص في البيت هل لا تدفعه إلا أن تستأذن ولي الأمر؟ صحيح. ثم ولي الأمر كان يأذن في الجملة، بل كانوا محاربين لهذا العدو معكم من قبل، صحيح أو ليس صحيحا؟ ثم لو فرضنا أنني جاءني لصوص، اتصلت بالشرطة، أدرك اللصوص يهاجمون، اللصوص يهاجمون، لا لا لا أو أتوا يريدون قتلي، إذا أنا أقتلهم ودافعهم، صحيح؟ فهل قلنا إن أهل دماج يشنون حربا شاملة على الحوثيين أو على ما إلى ذلك؟ ولا الكلام كان في أنهم يدفعون عن أنفسهم، هذا هو. لكن ناس يخرجون يكفرون ناسا من حولهم ويخرجون يتحصنون في مكان على طريقة الخوارج والباطنية والرافضة القدامى، ويتحصنون في جبل أو في بعض المناطق الجبلية ويقولون هذه إمارتنا الإسلامية، تريد أن يفتي العلماء اذهبوا وجاهدوا هناك؟ لكن لا عقل ولا فهم.